الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما العامل وما أوجب كون آخر الكلمة على وجه الخصوص؟ أحسنت. ما نوع الباء في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر؟ ظرفية. أحسنت، ظرفية. ما نوعها في قوله تعالى اهبط بسلام منا؟ للمصاحبة. أحسنت. أو معك. نعم، أحسنتم، صحيح، المصاحبة بمعنى معك. أحسنتم. ما نوع من في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله؟ التبعيض. أحسنت. ما نوع من في قولك لبس زيد خاتما من فضة؟ لبيان الجهل. أحسنتم، نعم. طيب، هنا هي لبيان معرفة، بينت معرفة أو بينت نكرة؟ نكرة. إذا ما العلامة هنا؟ يعني ما علامتها؟ كيف نعرف أنها؟ مصاحب ضمير. أحسنت. الضمير لبس زيد خاتما هو فضة. ومتى يوضع موضعها الاسم الموصول مع الضمير؟ إذا كان ما قبل معرفة. أحسنت، ما مثاله؟ يمثلونها بقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أحسنت. أي الذي هو الأوثان. أحسنت، بارك الله فيكم. بقي علينا النوع الخامس وهو من الزائدة، نحو ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. وأخذنا أن منها أي من الصلة المؤكدة تسمى زائدة في غير القرآن، أن منها قوله تعالى ما جاءنا من بشير ونذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير. ما تسبق من أمة أجلها، أي ما تسبق أمة أجلها. هل ترى من فطور، أي هل ترى فطورا. ويشترط لزيادتها عند البصريين شرطان اثنان: الأول أن يكون المجرور بها نكرة كالأمثلة السابقة، الذي دخلت عليه نكرة. والثاني أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام، أن يسبقها نفي كقولك ما حضر من أحد، أو نهي كقولك لا تضرب من أحد، أو استفهام كقولك هل حضر من أحد. وأشار إلى هذا ابن مالك. نعم، النهي لا تضرب من أحد، أي لا تضرب أحدا. وقد جمع هذين الشرطين ابن مالك في الألفية في قوله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر. مال باغ من مفر، مفر نكرة وسبقت بنفي، ما لباغ من مفر. وأجاز الأخفش زيادتها في الإثبات جارة لمعرفة، يعني أجاز زيادتها مع انعدام الشرطين. وقال ابن مالك في شرح التسهيل بقوله أقول، رجحه ابن مالك وذكر له شواهد، من ذلك قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فهنا من صلة مع أن الكلام مثبت، يحلون فيها من أساور من ذهب. من الأولى، الثانية لبيان الجنس، من أساور هي ذهب، لكن الأولى قيل بأنها صلة هنا. ويكفر عنكم من سيئاتكم. من قيل إنها صلة هنا مع أن الكلام مثبت ومدخولها معرفة لأنه مضاف إلى الضمير. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم كذلك. تجري من تحتها الأنهار كذلك. مثل ابن مالك بهذه الآيات الخمس. ولقد جاءك من نبأ المرسلين يحلون فيها من أساور من ذهب والشاهد في من الأولى ويكفر عنكم من سيئاتكم. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم تجري من تحتها الأنهار. ومن زيادتها في الإيجاب قولهم قد كان من مطر, قد كان من مطر, وقول عمر بن أبي ربيعة وينمي لها حبها عندنا فما قال من كاشح لم يضر, فما قال من كاشح لم يضر, أي ما قال كاشح لم يضر. هذا آخر الكلام على من. نعم نسمع منكم درس جديد شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى والثالث الى ولها معنيان, احدهما انتهاء الغايه نحو سيرت من البصره الى الكوفه يعني انتهاء سيري من البصره الى الكوفه, والثاني بمعنى مع وهو قليل كقوله تعالى ويزدكم قوه الى قوتكم اي مع قوتكم, وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وما أشبه ذلك. والرابع في ولها معنيان, أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا, مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز والمال في الكيس, ومثال المجاز نحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب, والثاني بمعنى على وهو قليل كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل, والخامس اللام ولها معان, أحدها للتمليك نحو المال لزيد, والثاني للتخصيص نحو الجل للفرس, والثالث للتعليل نحو ضربت زيد للتأديب. والرابع عن بمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا. والخامس زائدة كقوله تعالى رضف لكم أي رضفكم. والسادس بمعنى بعد كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس. والسابع بمعنى الغير كقوله تعالى لا يجليها لوقتها أي غير وقتها. والسادس ربة وهي في التقليد ولها صدر الكلام وتختص باسم النكرة موصوفة نحو ربة رجل كريم لقيته. والسابع على وهي للاستعلاء نحو زيد على السطح وعليه دين. والثامن عن وهي للبعد والمجاوزة نحو رميت السهم عن القوس أي تجاوز السهم عن القوس. وأيضا إذا قلت بلغني عن زيد حديث فمعناه تجاوز إلي عنه حديث. والتاسع الكاف ولها معنيان, أحدهما للتشبيه نحو زيد كالأسد تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقية, والثاني زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء. أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله والثالث أي من الحروف التي تجر الاسم الواحد إلى ولها معنيان, أحدهما لانتهاء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة, وهذه الغاية مكانية أو زمانية؟ مكانية. حسنت. ومنه قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, إلى هنا لانتهاء الغاية المكانية. وقد تكون لانتهاء الغاية الزمانية, ومنه قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل, إلى الليل, إلى هنا لانتهاء الغاية الزمانية. والمعنى الثاني لإلى أن تأتي أي معنى مع وهو قليل، كقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم أي مع قوتكم، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وما أشبه ذلك. الأصل عدم دخول ما بعد إلى، الأصل أن ما بعد إلى غير داخل بخلاف حتى، فما بعدها داخل، هذا هو الصحيح فيهما كما قال ابن هشام إلا بدليل. فمثلا إذا قلت قرأت الكتاب إلى الفصل الخامس، فالفصل الخامس مقروء أو غير مقروء؟ غير مقروء. أحسنت. وإذا قلت حتى الفصل الخامس مقروء، فهو مقروء. إذن ما بعد إلى غير داخل إلا بدليل، وما بعد حتى داخل إلا بدليل. ومن أمثلة مجيء إلى بمعنى مع قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأصل أن المرافق غير داخلة، هذا الأصل، لكن هنا هي داخلة، فإلى هنا بمعنى مع. وقد ورد دليل خاص في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أشرع في العضد، يعني أدخل المرفق، فوجد دليل خاص على دخول ما بعد إلى هنا. وقد أقد هذا المعنى وهو الفرق بين إلى وحتى، أقده نظما بعضهم فقال وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا، وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا، الغاية غير داخلة مع إلى وداخلة مع حتى إلا بدليل. والرابع في ولها معنيان، أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا. مثال الحقيقة التي هي الظرفية فيها حسية الماء في الكوز، والمال في الكيس، هنا الظرفية فيها حقيقية حسية. ومثال ما الظرفية فيها مجازية معنوية النجاة في الصدق، كما أن الهلاك في الكذب، فالظرفية هنا معنوية ليست شيئا محسوسا. يعني لو قلت الطلاب في الفصل، الظرفية هنا حسية أو معنوية؟ حسية. حسية، أحسنت. العز في طاعة الله معنوية. معنوية. إن المتقين في جنات وعيون حقيقية. أحسنت. ولكم في القصاص حياة معنوية. نعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل معنوية. نعم. إذن الظرفية الظرفية إما أن تكون حقيقية وهي الحسية، أو مجازية وهي المعنوية. ثم قال والثاني بمعنى على وهو قليل، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وهذا المعنى قليل بالنسبة لمعنى الظرفية. وله أمثلة، قال تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وليس مقصود أن تكون الأرض ظرفا لكم تسيرون داخلها، فسيحوا في الأرض. ومنه على أحد القولين أأمنتم من في السماء أي على السماء. ومن معاني فيه السببية، ومنه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى أي بسبب القتلى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة حبستها وربطتها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. والخامس اللام، ولها معان، أحدها للتمليك نحو الماء لزيد. مجيء اللام للتمليك محله إذا وقعت بين ذاتين ثانية تملك، الذات الثانية تملك، ومجيئها للتمليك هو أكثر معانيها، هو أكثر ما تجيء له. المال لزيد أي مال ملك زيد. القلم لعمر أي ملك عمر. ومنه قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض ملك لله. والثاني للتخصيص ويقال له شبه الملك. هنا مدخول اللام لا يملك، ذات الثانية لا تملك، نحو الجل للفرس. الجل للفرس، الجل واحد الجلال، وهو ما يوضع على ظهر الدابة. الجل ما يوضع على ظهر الدابة من كساء ونحوه. الجل للفرس، الباب للدار. والثالث للتعليل، نحو ضربت زيدا للتأديب أي من أجل تأديبه. التأديب هو علة الضرب. والرابع بمعنى عن، إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا. والخامس زائدة كقوله تعالى ردف لكم، أي ردفكم. فاللام هنا صلة مؤكدة. والسادس بمعنى بعد كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. وقيل به في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا بعد رؤيته وأفطروا بعد رؤيته. والسابع بمعنى الغير، وسبق أن دخول ال على غير أو مثلها كل وبعض ليس فصيحة، وإن كان مما تسامح فيه المتأخرون كقوله تعالى لا يجليها لوقتها غير وقتها، هكذا قال. وجعلها ابن هشام في المغني بمعنى فيه، جعل اللام هنا للظرفية، لا يجليها في وقتها إلا هو، هذا المعنى. مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. والسادس رب، وهي للتقليل، ولها صدر الكلام وتختص باسم نكرة موصوفة، نحو رب رجل كريم لقيته. رب تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، مجيئها للتكثير أكثر من مجيئها للتقليل، فهي تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا كما ذكره ابن هشام في المغني. ويفرق بين المعنيين بالقرائن. فمن التكثير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فرب في هذين المثالين للتكثير، لأن الآية مسوقة للتخويف، والحديث كذلك مسوق للتخويف. والتخويف ما الذي يناسبه، التكثير أو التقليد؟ التكثير. التكثير نعم. وإن مجيئها للتقليل قول الشاعر ألا رب مولود، ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان، وذي ولد لم يلده أبوان. المراد هنا بالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه السلام، والذي ليس له أبوان آدم عليه السلام. فرب هنا للتكثير أو للتقليل؟ للتقليل. للتقليل، ولها صدر الكلام. أما العجب نعم البيت الأرض مولود ليس له أب، نعم وذي ولد لم يلده أبوان، الأصل لم يلده أبوان لكن لا يستقيم وزن إلا بهذا، لم يلده أبوان. وذي ولد لم يلده أبوان، ولها صدر الكلام. رب تأتي أبدا مصدرة، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتختص باسم النكرة موصوفة. والسابع على وهي الاستعلاء، هذا أكثر معانيها، نحو زيد على السطح وعليه دين. مثل مثالين، أحدهما الاستعلاء فيه حسي والآخر معنوي. ما المثال الذي الاستعلاء فيه حسي؟ على السطح، أحسن. وعليه دين معنوي، استعلاء معنوي. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، الاستعلاء هنا أحسنت حسي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، معنوي. وتأتي للظرفية أيضا، تأتي على الظرفية، ومنه قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة من أهلها. والثامن عن وهي البعد والمجاوزة، هذا أشهر معانيها، نحو رميت السهم عن القوس، أي تجاوز السهم عن القوس. وأيضا إذا قلت بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث، معناها المجاوزة هنا. إذا قلت مثلا الصحابة رضي الله عنهم، المعنى جاوزتهم المؤاخذة بسبب رضا الله عنهم. إذا قلت انصرفت عن قرناء السوء، أي جاوزتهم وتركتهم. والتاسع الكاف، ولها معنيان، أحدهما التشبيه، وهذا أكثر معانيها، نحو زيد كالأسد، تشبيها مجازيا لشجاعته لا حقيقية. ومن مجيء الكافي التشبيه قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، الكاف هنا التشبيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الكاف التشبيه. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الكاف التشبيه. والثاني زائدة، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، على قول في الآية، قيل في الآية. طبعا الأمثلة هنا لا يشترط أن تكون متفقا عليها، بل قد لا يوجد في بعض الأحيان مثال متفق عليه في معنى من المعاني. وهذا ليس في النحو فقط، بل حتى في الأصول وفي غيرها من العلوم، كما قال الناظم والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المقصود من المثال توضيح الحال لا مناقشة الأقوال. فالكاف هنا على قول هي صلة، وزيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. قال ابن جني كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة، كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة. وعليه فيكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، يكون المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لكن لا يقال في القرآن كما سبق، لا يقال زائد كما قال الناظم ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد النفي إذ تسبق الأذهان للإهمال وهو على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهملا. وقد تأتي الكاف سابية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. واذكروه كما هداكم، اذكروه لهدايته إياكم، بسبب هدايته إياكم. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.